في إشكال آخر طرح أيضا على إيه. المسألة نفسها، وإن كان يعني الجواب ضمني وقع فيه، لكن يعني من باب الإيضاح أيضا، الله. وهو أن حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد، فكيف نعدد أكثر من زكاة في مال واحد؟ من الذي قال هذا الكلام؟ وما الدليل عليه؟ نعم، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها دعياء. الحقيقة كما قلت آنفا أن هذا الجواب سبق ضمنا، نحن أقمنا الدليل على وجوب إخراج هذه الزكاة من المستقرض لأنه مالك، فهم ليثبتوا أنه غير مالك، حينئذ تسقط هذه الأسئلة كلها، وبالتالي يسقط. لسنا مكلفين بالإجابة عنها، نعم، لأنه إما نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون، وإما هم تبين لهم خطأهم فرجعوا إلينا وأصابوا ووقفوا عند هذا الذي أثبتنا فيه أنه مالك. جزاك الله خير. يا الله.